بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا فيما يتعلق بالمختلطين، فما هو الحكم في المختلط؟ لك خالد. أنت الآن تقول إذا رواه هو عن شخص قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. طيب، هو يقبل منه إذا روى عن شخص قبل الاختلاط؟ يقبل منه الأحاديث كلها التي رواها عنه قبل الاختلاط. الراوي عنه ما هو تلاميذه؟ تدخل إذا كان هو روى عنه، إذا روى عنه قبل الاختلاط ولا لا؟ لا، قد يكون يروي عن المختلط. إيه، لكنك ما قلت هكذا، يعني تلاميذ المختلط، من روى عنه قبل الاختلاط قبل، ومن روى عنه بعد الاختلاط لا يقبل. من روى عنه قبل وبعد توقف فيه إلا إن ظهر هل هو قبل أو ولا، فحكمه أيضا الرد. فإذا روى اثنان عن المختلط نفس الحديث، واحد روى عن المختلط قبل بعد اختلاط، بعد الاختلاط تابعه شخص آخر روى عن المختلط بعد الاختلاط، يتقوى؟ نعم، اثنان الآن، لأن العلة في الشيخ، قريت في التلامة، العلة في اختلاطه، وكل منهم روى بعد الاختلاط. هل حديث المختلط يقبل الشواهد؟ سند فيه مختلط روى عنه، الراوي عنه روى بعد اختلاطه، هل يقبل؟ نعم. مثله مثل سيئ الحفظ، وهذا الباب مهم، قد صنفت فيه كتب أشهرها الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الثقات، وأيضا الاختباط لمن رمي بالاختلاط، سلط بن العجمي والأول لابن الكيار، كلاهما موجود في المكتبة. والحافظ العراقي ذكرها هنا فوائد ليست موجودة في دينك الكتابين، فأيضا يراجع إذا مر على الباحث شيء من المختلطين المذكورين هنا، فلا يغفل عن هذا الكتاب، يراجع ما قيل في ذلك هنا. فهنا بحوثات طيبة للعراقي فيما يتعلق بالمختلطين المذكورين هنا، ذكر ابن الصلاح ما يقارب 9 و10 نحو ذلك، إن شاء الله نعرف عددهم بالنهاية. فيستفاد في الكلام عليهم باختلاط أيضا من هذا الكتاب. كنا قرأنا بالأمس عطاء بن السائب، من أشهر من روي عنه بعد الاختلاط، بعد الاختلاط قبل حماد، شعبة وسفيان، كذلك حماد بن زيد، حماد بن سلمة اختلف فيه، والأكثر على أنه سمع بعد الاختلاط، ذكر العقيلي وبعضهم أنه سمع أيضا بعد الاختلاط أيضا. الشيخ الباني يرى أنه محمول على هذا وهذا. أظن استثنى أيضا هشام الدستوائي. طيب، الآن نواصل القراءة إن شاء الله. اقرأ يا سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن صلاح رحمه الله تعالى أبو إسحاق التبيعي: اختلط أيضا ويقال إن سماع سفيان بن عيينة منه بعدما اختلط. ذكر ذلك أبو يعلى الخليلي. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: قوله أبو إسحاق التبيعي اختلط أيضا ويقال إن سماع سفيان بن عيينة منه بعدما اختلط ذكر ذلك أبو يعلى الخليلي انتهى. وفيه أمور: أحدها أن صاحب الميزان أنكر اختلاطه فقال شاخ ونسي ولم يختلط. قال: وقد سمع منه سفيان بن عيينة وقد تغير قليلا. الأمر الثاني أن المصنف ذكر كون سماع بن عيينة منه بعدما اختلط بصيغة التمريض وهو حسن. فإن بعض أهل العلم أخذ ذلك من كلام لابن عيينة ليس صريحا في ذلك. قال يعقوب الفتوي: قال ابن عيينة حدثنا أبو إسحاق في المسجد ليس معنا تارك. قال الفتوي: فقال بعض أهل العلم كان قد اختلط وإنما تركوه مع ابن عيينة لاختلاطه انتهى. الأمر الثالث أن المصنف لم يذكر أحدا قيل عنه إن سماعه منه بعد الاختلاط إلا ابن عيينة، وقد ذكر ذلك عن إسرائيل ابن يونس وزكريا ابن أبي زائدة وزهير بن معاوية، وكذلك تكلم في رواية زائدة بن قدامة عنه. أما إسرائيل فقال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه إسرائيل عن أبي إسحاق فيه لين سمع منه بآخرة. وقال محمد بن موسى ابن مشيت ابن مشيت وقال محمد بن موسى بن مشيت سئل أحمد بن حنبل أيهما أحب إليك شريك أو إسرائيل، فقال إسرائيل هو أصح حديثا من شريك إلا في أبي إسحاق، فإن شريكا أضبط عن أبي إسحاق أضبط عن أبي إسحاق. قال: وما روى يحيى عن إسرائيل شيئا؟ فقيل: لما؟ فقال: لا أدري. أخبرك فقال لا أدري أخبرك إلا أنهم يقولون من قبل أبي إسحاق. فقال لا أدري فأخبرك إلا أنهم يقولون من قبل أبي إسحاق، لأنه خلط وروى عياش الدوري عن يحيى بن معين قال: زكريا وزهير وإسرائيل حديثهم في أبي إسحاق قريب من السواء، إنما أصحاب أبي إسحاق سفيان وشعبة. قلت: قد خالفهما في ذلك عبد الرحمن بن مهدي وأبو حاتم. فقال ابن مهدي: إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة والثوري. وروى عبد الرحمن بن مهدي عن عيسى ابن يونس قال: قال لي إسرائيل: كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن. وقال أبو حاتم الرازي: إسرائيل من أتقن أصحاب أبي إسحاق، وروايته عن جده في الصحيحين. وأما زكريا بن أبي زائدة فقال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه: إذا اختلف زكريا وإسرائيل فإن زكريا أحب إلي في أبي إسحاق من إسرائيل. ثم قال: ما أقربهما وحديثهما عن أبي إسحاق لين سمع منه بآخرة. وقال أحمد بن عبد الله العجلي: كان ثقة إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بآخرة بعدما كبر أبو إسحاق. وقال: ورواية زهير بن معاوية وإسرائيل ابن يونس قريب من السواء. يفهم من كلام الأئمة على أنه حصل له تغير كما ذكر الذهبي، شيء من التغير وليس باختلاط. يدل على ذلك أنهم قبلوا رواية هؤلاء مع أنهم يقولون سمعوا من الآخر. ويدل على ذلك أنهم قبلوا رواية هؤلاء مع أنهم يقولون إنهم روى عنهم بآخرة. إنهم رووا عنه بآخرة. وتقدم قول يحيى بن معين أيضا أن حديث الثلاثة عن أبي إسحاق قريب من السواء، وروايته عنه في الصحيحين. وأما زهير بن معاوية فقال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه في حديثه عن أبي إسحاق لين سمع منه بآخرة. وقال أبو زرع ثقة إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. وقال أبو حاتم زهير أحب إلينا من إسرائيل في كل شيء إلا في حديث أبي إسحاق. وقال أيضا زهير ثقة متقن صاحب سنة تأخر سماعه من أبي إسحاق. وتقدم أيضا قول يحيى بن معين زكريا وزهير وإسرائيل حديثهم في أبي إسحاق قريب من السواء. وقال الترمذي زهير في أبي إسحاق ليس بذات لأن سماعه منه بآخرة وروايته عنه في الصحيحين. وأما زائد بن قدامة فروى أحمد بن حنبل بن حسن ابن الحسن الترمذي عن أحمد بن حنبل قال إذا سمعت الحديث عن زائد وزهير فلا تبالي ألا تسمعه من غيرهما إلا في إلا حديث أبي إسحاق وروايته عنه في سنن أبي داود فقط. على ذلك من قيل فيه إنه روى عنه بآخرة يقبل منه إلا إذا خالف أو وجد منه نكارة. وعلى ذلك من روى عنه بآخرة يقبل عنه يقبل منه إلا إذا خالف أو وجد فيه نكارة. الأمر الرابع أنه قد أخرج الشيخان في الصحيحين لجماعة من رواية من رواياتهم عن أبي إسحاق وهم إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وزكريا بن أبي زائدة وزهير بن معاوية وسفيان الثوري وأبو الأحوص سلام بن سليم وشعبة وعمر بن أبي زائدة ويوسف بن أبي إسحاق وعمر بن أبي زائدة ويوسف بن إسحاق ابن أبي إسحاق. وأخرج البخاري من رواية جرير بن حازم عنه. وأخرج مسلم من رواية إسماعيل بن أبي خالد ورقبة بن مطقلة ابن مهران الأعمش وسليمان بن مهران الأعمش وسليمان بن معاذ وعمار بن رزيل. ابن رزيق وعمار بن رزيق ومالك بن مغول ومسعر بن كدام عنه. وقد تقدم أن إسرائيل وزكريا وزهير سمعوا منه بآخرة والله أعلم. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى سعيد بن إياس الجريري الإمام العراقي يشير إلى قبولها فإن إسرائيل وزكريا وزهير سمعوا منه بآخرة ومع ذلك ذكرت روايتهم في الصحيحين. قال الإمام بن الصلاح رحمه الله تعالى سعيد بن إياس الجريري اختلط وتغير حفظه قبل موته. قال أبو الوليد الباجي المالكي قال النسائي أنكر أيام الطاعون وهو أثبت عندنا من خالد الحذاء ما سمع منه قبل أيام الطاعون يعني ما كان من حديثه قديما أثبت من خالد الحذاء قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى قوله سعيد بن إياس الجريري اختلط وتغير حفظه إلى قوله انتهى وفيه أمور. أحدها أن نقل المصنف لكلام النسائي بواسطة أبي الوليد الباجي لأن الظاهر أنه إنما رآه في كلام الباجي عنه وهو تحرز حسن، ولكن هذا موجود في كلام النسائي ذكره في كتاب التعديل والجرح رواية أبي بكر محمد بن معاوية بن الأحمر عنه قال فيه ثقة أنكر أيام الطاعون وكذا ذكره غير النسائي. قال يحيى بن سعيد عن كهمس أنكرنا الجريري أيام الطاعون. وقال أبو حاتم الرازي تغير حفظه قبل موته فمن كتب عنه قديما فهو صالح. وقال ابن حبان كان قد اختلط قبل أن يموت بثلاث سنين، مات سنة 44 ومئة. بالنسبة للإمام النسائي قد خرج كتاب قد خرج كتاب يجمع أقوال النسائي في الجرح والتعديل الموسوعة. وكذلك الإمام أحمد خرج كتاب في يعني موسوعة في أقواله، موسوعة في أقوال الإمام النسائي وموسوعة في الجرح والتعديل وموسوعة في أقوال الإمام أحمد. وكذلك الدارقطني كلها وكلها موجودة في المكتبة، كلها موجودة في المكتبة. الأمر الثاني أن الذي عرف أنهم سمعوا منه قبل الاختلاط إسماعيل بن علي هو أرواهم عنه، والحمادان والسفيانان وشعبة وعبد الوارث ابن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ومعمر ووهيب ابن خالد ويزيد بن زريع، وذلك لأن هؤلاء الأحد عشر سمعوا من أيوب السختياني. وقد قال أبو داود فيما رواه عنه أبو عبيد الآجري: كل من أدرك أيوب فسمعه من الجريري جيد. كيف عرف ذلك؟ من يجيب عن هذا؟ عرفوا ذلك بالتاريخ. لأن الجريري كان أقدم من أيوب فعرفوا ذلك بالتاريخ. لأن الجريري كان أقدم من أيوب فعرف ذلك بالتاريخ. الأمر الثالث في بيان من ذكر أن سماعه منه بعد التغير، وهم إسحاق الأزرق وعيسى بن يونس ومحمد بن علي ويحيى بن سعيد القطان ويزيد بن هارون. أما إسحاق الأزرق فقال يزيد بن هارون: سمع منه إسحاق الأزرق بعدنا. وتأتي أن يزيد إنما سمع منه في سنة 42 ومئة، وليست روايته عنه في شيء من الكتب الستة. وأما عيسى بن يونس فقال يحيى بن سعيد، قال يحيى بن سعيد لعيسى بن يونس قال يحيى بن معين فقال يحيى بن معين قال يحيى بن سعيد لعيسى بن يونس: أسمعت من الجريري؟ قال: نعم. قال: لا تروي عنه. قال المزي: قال: لا تروي عنه. قال المزي في التهذيب: قال غيره لعله سمع منه بعد اختلاطه، وروايته عنه في سنن أبي داود وفي اليوم والليلة للنسائي. وأما محمد بن عدي فقال يحيى بن معين عن محمد بن عدي: لا نكذب الله سمعنا من الجريري وهو مختلف. لا نكذب الله. فقال يحيى بن معين عن محمد بن عدي: لا نكذب الله سمعنا من الجريري وهو مختلط، وليست روايته عنه في شيء من الكتب الستة. وأما يحيى بن سعيد فقال ابن حبان: قد رآه يحيى القطان وهو مختلط، ولم يكن اختلاطه فاحشا. وقال عباس الدوري عن ابن معين: قال سمع يحيى بن سعيد من الجريري وكان لا يروي عنه. قال صاحب الميزان: لأنه أدركه في آخر عمره. وأما يزيد بن هارون فقال محمد بن سعيد عن يزيد بن هارون: سمعت من الجريري سنة 42 ومئة، وهي أول سنة دخلت البصرة، ولم ننكر منه شيئا. وكان قيل لنا إنه قد اختلط. وقال أحمد بن حنبل عن يزيد بن هارون: ربما ابتذل الجريري، وكان قد أنكروا روايته عنه عند مسلم. وقد يجاب عنه بأن يزيد بن هارون أنكر اختلاطه حين سمع منه. الأمر الرابع في بيان من أخرج له شيخان أو أحدهما من روايته عن الجريري. فروى الشيخان من رواية بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله الطحان وعبد الأعلى بن عبد الأعلى وعبد الوارث بن سعيد عنه. وروى مسلم له من رواية إسماعيل بن علي وجعفر بن سليمان الضبعي وحماد بن أسامة وحماد بن سلمة وسالم بن نوح وسفيان الثوري وسليمان بن مغيرة وشعبة وعبد الله بن المبارك وعبد الواحد بن زياد وعبد الوهاب الثقفي ووهيب بن خالد ويزيد بن زريع ويزيد بن هارون. إذا لم يوجد كلام للأئمة يعني في راو هل روى عنه قبل أو بعد الاختلاط ووجدت روايته في الصحيحين ماذا يصنع بها؟ إذا وجدت روايته في الصحيحين اعتمادا تقبل تعتمد ويجزم بأنه سمع منه قبل الاختلاط، وإذا كانت يعني وإذا لم يكن اعتمادا فهي موت النظر. سؤال آخر، ما الفرق بين التغيير والاختلاط؟ بين التغير والاختلاط. التغير بداية الاختلاط لكنه شبيه بسيء الحفظ بسبب الكبر، فهو شبيه بسيء الحفظ ويكون له سبب إما الكبر وإما مصيبة. التغير شبيه بسيء الحفظ ويكون له سبب إما الكبر وإما مصيبة. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى الأمر الرابع. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى سعيد بن أبي عروبة قال يحيى بن معين خلط سعيد بن أبي عروبة بعد هزيمة إبراهيم بن عبد الله ابن حسن ابن حسين سنة 32 عندنا كذلك حسن بن حسن بعد هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن حسن سنة 42 يعني 100 ومن سمع منه بعد ذلك فليس بشيء. هذا ممن خرج على ولاة الأمور في ذلك الزمن، هذا فهو رجل صالح لكنه أخطأ فخرج على ولاة الأمور في ذلك الزمن. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى قوله سعيد بن أبي عروبة إلى آخر كلامه، وفيه أمور: أن ما اختصر عليه المصنف حكاية عن يحيى بن معين من أن هزيمة إبراهيم سنة 42 ليس بجيد، فإن المعروف في التواريخ أن خروجه وهزيمته معا كان في سنة 45 و100، وأنه احتز رأسه واحتز رأسه في يوم الاثنين لخمس ليال باقين من ذي القعدة منها. وكذا ذكر دحيم اختلاط ابن أبي عروبة وخروج إبراهيم على الصواب، فقال اختلط ابن أبي عروبة مخرج إبراهيم سنة 45 و100. وكذا قال ابن حبان اختلط سنة 45 و100 وبقي خمس سنين في اختلاطه، مات سنة 50 و100. هكذا قال ابن حبان أنه توفي سنة 50 و100، والمشهور أن وفاته سنة 56. هكذا قال عمرو بن الفلاس وأبو موسى الزمن، وعليه اختصر البخاري في التاريخ حكاية عن عبد الصمد. قال المزي وقال غيره سنة 57. فعلى المشهور تكون مدة اختلاطه 10 سنين، وبه جزم الذهبي في العبر وخالف ذلك في الميزان. فقال عاش بعد 13 سنة مع جزمه في العبر وفي الميزان أيضا، أن وفاته 56. فلعل ما قاله في الميزان من مدة اختلاطه بناء على قول يحيى بن معين أن هزيمة إبراهيم في 42، وهو مخالف لقول الجمهور والله أعلم. الأمر الثاني، اختصر المصنف على ذكر اثنين ممن سماعه منه صحيح، يزيد بن هارون وعبد بن سليمان، وهو كما ذكر قاله يحيى بن معين، إلا أن عبدة بن سليمان أخبر عن نفسه أنه سمع منه في الاختلاط، اللهم إلا أن يريد بذلك بيان اختلاطه، وأنه لم يحدث عنه بما سمعه منه في الاختلاط، والله أعلم. وقد ذكر أئمة الحديث جماعة آخرين سماعهم منه صحيح، وهم أصباط بن محمد وخالد بن الحارث وسرار بن مجشر مجشر وسفيان بن حبيب وشعيب بن إسحاق على اختلاف فيه، كما سنذكره وعبد الله ابن بكر السهمي وعبد الله بن بكر السهمي وعبد الله بن المبارك وعبد الأعلى بن عبد الأعلى الشامي وعبد الوهاب بن عطاء وعبد الله في ترجمته السامي وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف ومحمد بن بشر ويحيى بن سعيد القطان ويزيد بن زريع. فذكر ابن حبان في الثقات أنه سمع منه قبل اختلاطه عبد الله بن المبارك ويزيد بن زريع. وقال ابن عدي أرواهم عنه عبد الأعلى السامي ثم شعيب بن إسحاق وعبد بن سليمان وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف، وأثبتهم فيه يزيد بن زريع وخالد بن الحارث ويحيى بن سعيد القطان. وقال أحمد بن حنبل كان عبد الوهاب بن عطاء من أعلم الناس بحديث سعيد بن أبي عروبة. وقال أبو عبيد الآجري سئل أبو داود عن التهمي والخفاف في حديث ابن أبي عروبة فقال عبد الوهاب أقدم، فقيل له عبد الوهاب سمع في الاختلاط، فقال من قال هذا؟ سمعت أحمد بن حنبل سئل عن عبد الوهاب في سعيد ابن أبي عروبة فقال عبد الوهاب أقدم. وقال ابن حبان كان سماع شعيب بن إدحاق منه 44 قبل أن يختلط بسنة، وقيل إنه سمع منه في الاختلاط كما سيأتي. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي أسباط بن محمد أحب إليك في سعيد أو الخفاف، فقال أسباط أحب إلي لأنه سمع بالكوفة وقال أبو عبيد الآجري سألت أبا داود عن أثبتهم في سعيد فقال كان عبد الرحمن يقدم سرار وكان يحيى يقدم يزيد بن زريع. وقال في موضع آخر سمعت أبا داود يقول سرار بن مجشر سرار بن مجشر ثقة، كان عبد الرحمن يقدمه على يزيد بن زريع وهو من قدماء أصحاب سعيد بن أبي عروبة ومات قديما. وقال أبو حاتم الرازي كان سفيان بن حبيب أعلم الناس بحديث سعيد بن أبي عروبة. وقال أحمد بن حنبل قال عبد الله بن بكر السهمي سمعت من سعيد سنة 42 يعني 100. وقال أبو عبيد الآجري سألت أبا داود عن سماع محمد بن بشر من سعيد بن أبي عروبة فقال هو أحفظ من كان بالكوفة. الأمر الثالث، أن المصنف ذكر ممن عرف أنه سمع منه بعد اختلاط اثنين، وهما وكيع والمعافى بن عمران. وقد سمع منه في الاختلاط أبو نعيم الفضل بن لكين، وكذلك غندر محمد بن جعفر وعبد بن سليمان وشعيب بن إسحاق على خلاف في هؤلاء الثلاثة. أما أبو نعيم فإنه قال كتبت عنه بعدما اختلط حديثين، وقد يقال لعله ما حدث بهما عنه، ولذلك لم يعده المزي في التهذيب في الرواة في الرواة عنه. وأما محمد بن جعفر غندر فقال عبد الرحمن بن مهدي سمع منه غندر في الاختلاف وروايته عنه عند مسلم كما سيأتي. وأما عبد بن سليمان فقد تقدم إخباره عن نفسه أنه سمع منه في الاختلاف. وقد ذكر المصنف أن سماعه منه صحيح وروايته عنه عند مسلم. وأما شعيب بن إسحاق فروى أبو عبيد الآجري عن أبي داود عن أحمد بن حنبل قال سمع شعيب بن إسحاق من سعيد بن أبي عروبة بآخر رمق. وقال هشام بن عمار عن شعيب بن إسحاق سمعت من سعيد بن أبي عروبة سنة 44 و100. وتقدم قول ابن حبان إنه سمع منه قبل أن يختلف بسنة. وهذا الخلاف فيه مخرج على الخلاف في مدة اختلافه. فإن ابن معين قال إنه اختلط بعد سنة 42، وقال جحيم وغيره سنة 45. ويمكن أن يجمع بين قول أحمد إنه سمع منه بآخر رمق وبين قول من قال سمع منه قبل أن يختلط أنه كان ابتداء سماعه منه سنة 44 كما أخبره عن نفسه، ثم إنه سمع منه بعد ذلك بآخر رمق، فإنه بقي إلى سنة 56 على قول الجمهور. وعلى هذا فحديثه كله مردد. وعلى هذا فحديثه كله مردود لأنه سمع منه في الحالين على هذا التقدير. ويحتمل أن يراد بآخر رمق آخر زمن الصحة، فعلى هذا يكون حديثه عنه كله مقبولا إلا على قول ابن معين والله أعلم. الأمر الرابع في بيان من أخرج له من الشيخان أو أحدهما من روايته عن سعيد بن أبي عروبة، فاتفق الشيخان على الإخراج لخالد بن الحارث وروح بن عبادة وعبد الأعلى بن عبد الأعلى وعبد الرحمن بن عثمان البكراوي ومحمد بن سواء السدوسي ومحمد بن أبي عدي ويحيى بن سعيد القطان ويزيد بن زريع من روايتهم عنه. وأخرج البخاري فقط من رواية بشر بن المفضل وسهل بن يوسف وعبد الله بن مبارك وعبد الوارث بن سعيد وكهمة بن المنهال ومحمد بن عبد الله الأنصاري عنه. أخرج مسلم فقط من رواية إسماعيل بن علي وأبي أسامة حماد بن أسامة وسالم بن نوح وسعيد بن عامر الضبعي وأبي خالد الأحمر واسمه سليمان بن حبان واسمه سليمان بن حيان وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف وعبد بن سليمان وعلي بن مسهر وعيسى بن يونس ومحمد بن بشر العبدي ومحمد بن بكر البرساني ومحمد بن جعفر غندر عنه. قال ويزيد بن هارون صحيح السماع منه، سمع منه بواسط وهو يريد الكوفة، وأثبت الناس سماعا منه عبد بن سليمان. قلت وممن عرف أنه سمع منه بعد اختلاطه وكيع والمعافى ابن عمران الموصلي. بلغنا عن ابن عمار الموصلي أحد الحفاظ أنه قال ليست روايتهما عنه بشيء إنما سماعهما بعدما اختلط. وقد روينا عن يحيى بن معين أنه قال لوكيع تحدث عن سعيد بن أبي عروبة وإنما سمعت منه في الاختلاط، فقال رأيتني حدثت عنه إلا بحديث مستوي. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. هذا الشيء يعني في الاستقرار يعني منها يكره.